بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 14 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. قوله سبحانه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، يقول شعيب لقومه الذين كذبوه، يقول: إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم على فريقين، فريق مصدق وفريق مكذب، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، بتعذيب المكذبين وبإنجاء المصدقين، وهو خير الحاكمين، لأنه العدل الذي لا يجور. أي أنه يقول لهم: إنكم سترون العاقبة الحميدة لهؤلاء المؤمنين، وسترون الذل والخذلان لهؤلاء المكذبين. قوله: أو لتعودن في ملتنا، يعنون ديننا وهو الشرك. قال الفراء: جعل في قوله لتعودن لاما كجواب اليمين، وهو في معنى شرط، ومثله في الكلام: والله لأضربنك أو تقر لي، فيكون معناه معنى إلا أو معنى حتى. قال: أولو كنا كارهين، أي أو تجبروننا على ملتكم إن كرهناها، والألف للاستفهام. فإن قيل: كيف قالوا لتعودن وشعيب لم يكن في كفر قط فيعود إليه؟ ففي ذلك جوابان: أحدهما أنهم لما جمعوا في الخطاب معه، جمع معه في الخطاب من كان كافرا ثم آمن به، خاطبهم، خطبوا بخطاب يشمله ومن معه، وغلبوا لكثرتهم ولانفراده هو معهم. والثاني أن المعنى لتصيرن إلى ملتنا، فوقع العود على معنى الابتداء، كما يقال: قد عاد علي من فلان مكروه، أي قد لحقني منه ذلك، وإن لم يكن سبق منه مكروه، كما قال الشاعر: فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب. وإلى الله ترجع الأمور. وقد ذكر معنى الجوابين هنا الزجاج وابن الأنباري. ثم قال سبحانه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. يقول شعيب لهؤلاء الذين يطلبون منه أن يترك ما جاء به: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني انصرنا إلى ما أنتم فيه من الضلال. كيف يدعونه إلى الشرك وإلى الوثنية، وهو داعية التوحيد، هو يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، وهم يدعونه إلى أن يرجع إلى ملتهم. يقول لهم فرضا أو على سبيل الفرض: لو رجعنا إلى ملتكم نكون قد افترينا على الله كذبا، لأننا كيف نصدق بالجبت والطاغوت بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها، أن نعود في هذه الملة وأن يعود فيها الذين آمنوا معي إليها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني أن أمرنا بيد الله سبحانه، هو الذي بيده الأمور كلها، وأن مشيئتنا نابعة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسع ربنا كل شيء علما، يعني أن الله يعلم حالنا ويعلم مآلنا ويعلم ما نحن عليه ويعلم ما أنتم عليه، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. على الله توكلنا، نتوكل على الله في كل أمورنا، ونتوكل على الله ونستعين به مقابلة ما ترموننا به من الإفك والعدوان، ومقابلة ما تقابلوننا به بالرد لهذا التوحيد الذي ندعوكم إليه. ثم يدعو ربه، يدعو ربه هو والذين آمنوا معه، يدعون الله سبحانه أن يفتح بينهم وبين هؤلاء القوم الضالين وبين هؤلاء القوم المعاندين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم يرجع السياق مرة أخرى إلى كلام هؤلاء الملأ، وماذا قال هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الذين لهم الكلمة في قومهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أي من قوم شعيب، لهؤلاء الناس محذرين لهم من اتباع شعيب ومهددين لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يقولون لهم إن الخسارة تلاحقكم وإنكم واقعون فيها لا محالة إذا ما اتبعتم شعيبا. وهكذا نجد أهل الضلال يدافعون عن ضلالهم ويصفون الذي يأتي يدعوهم إلى الحق يصفونه بالخسارة. عند ذلك وعند لم يسمعوا لكلام شعيب ولم يستجيبوا له حقت عليهم كلمة العذاب، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هكذا يأتي العذاب فجاءة ويأتي العذاب سريعا ولا يقدر أحد أن يرد عذاب الله، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وجاءهم الصوت من فوقهم فأصابهم ما أصابهم. ثم بين سبحانه كيف كان حال هؤلاء الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا في هذه البلد وكأن هذه البلد لم يعش فيها أحد، من الخراب الذي صارت إليه. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين في مقابلة دعواهم أن أتباع شعيب هم الخاسرون. هنا وقعت الخسارة فيهم وصارت العاقبة عليهم، فتولى عنهم، صار ينظر إلى ديارهم وإلى ما حصل لهم من هذا العذاب، فناداهم بعد أن ماتوا كما حصل للأنبياء قبله وكما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر لما وقف عليهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهنا تولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قال بعض المفسرين إنه لما رأى الدمار الذي لحق بهؤلاء كأنه رق لهم وكأنه حصل عنده شيء من هذا، فأبلغه الله أن لا يأسى على هؤلاء فإنه قد أنذرهم وإنهم قد تجبروا وبغوا وطغوا وإن العذاب واقع فيهم، فكيف آسى على قوم كافرين. كيف يحصل لي التأسف على هؤلاء وهم قد عاندوا وهم قد أصروا على الطغيان. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وذلك أن القوم كانوا يدعون أن الله أمرهم بما هم عليه من الضلال، فلذلك سموا ضلالهم ملة. وما يكون لنا أن نعود فيها، أي أن نعود في هذه الملة، إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يكون قد سبق في علم الله ومشيئته أن نعود فيها، وسع ربنا كل شيء علما. قال ابن عباس: إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، ولا يعلم هذا إلا الله جل وعلا لعلمه المحيط بكل شيء. قوله: على الله توكلنا، أي فيما توعدتمونا به. والله سبحانه هو الذي سيتولى حراستنا عن هؤلاء الضلال. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال أبو عبيدة: أي احكم بيننا. وقال الفراء: إن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وينكشف. فجائز أن يكونوا سالوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق معهم. قوله: كأن لم يغنوا فيها، للمفسرين في تفسير هذه الكلمة لم يغنوا فيها، للمفسرين في تفسيرها أقوال أربعة. أحدها: كأن لم يعيشوا في دارهم، قاله ابن عباس والأخفش. وقال الزجاج: معنى غنينا أي عشنا. والثاني: كأن لم يتنعموا فيها، قاله قتادة. والثالث: كأن لم يكونوا فيها، قاله ابن زيد ومقاتل. والرابع: كأن لم ينزلوا فيها، قاله الزجاج. قال الأصمعي: المغاني هي المنازل، يقال غنينا بمكان كذا أي نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيها، ومعنى غنينا بمكان كذا أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله الذين كذبوا شعيبا للمبالغة في ذمهم، كما تقول: أخوك الذي أخذ أموالنا، أخوك الذي شتم أعراضنا. قوله سبحانه: فتولى عنهم، فيها قولان، أحدهما أي أعرض، والثاني انصرف. وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي. قال قتادة: أسمع شعيب قومه وأسمع صالح قومه كما أسمع نبينا صلى الله عليه وسلم قومه يوم بدر، يعني أنه خاطبهم بعد الهلاك، فكيف آسى أي كيف أحزن. وقال ابن إسحاق: أصاب شعيبا على قومه حزن شديد، ثم عاتب نفسه فقال: كيف آسى على قوم كافرين. وقوله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أي وما أرسلنا في قرية من نبي، فكذب أهل هذه القرية نبيهم إلا حصل لهم هذا العذاب، كقوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكقوله سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقوله: وما أرسلنا في قرية، قال الزجاج: يقال لكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيها. وقال غيره: في الآية اختصار تقديره فكذبوه. وما أرسلنا في قرية من نبي أي فكذبوه، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ولله سبحانه وتعالى سنة في القرى، يقول سبحانه مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء: اختبرهم بالبأساء واختبرهم بالضراء لما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء وما يصيبهم من فقر وحاجة لعلهم يضرعون، أي لعلهم يدعون ربهم، ولعلهم يخشعون، ولعلهم يبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم، ثم يبتليهم بالسراء لعلهم يشكرون. فإذا كانوا لا خير فيهم، إن ابتلاهم بالضراء لا يتضرعون، وإن ابتلاهم بالسراء لا يشكرون، عند ذلك يستحقون نزول العذاب وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وكقوله سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولربما قالوا هذا الدهر يوم لك ويوم عليك، ولم يعتبروا بذلك، ولم يربطوا بينه وبين الحسنة والسيئة، ولا بين الطاعة والمعصية، ووقتها يغفلون عن آيات الله، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم قال سبحانه ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يقول سبحانه ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وفي تفسيرها قولان، أحدهما أن السيئة هي الشدة وأن الحسنة هي الرخاء، قاله ابن عباس. الثاني السيئة الشر والحسنة الخير، قاله مجاهد. قوله حتى عفوا، قال ابن عباس أي كثروا وكثرت أموالهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فنحن مثلهم يصيبنا ما أصابهم، يعني أنهم أرادوا أن هذا دأب الدهر وليس بعقوبة من الله، فينسبون هذه العقوبات إلى أنها عقوبات طبيعية، وإلى أنها تقع من نفسها، أو أن الطبيعة هي المحرك لها. وهذا منهم نسيان أن الله جل وعلا يعاقب على هذه الذنوب وعلى هذه المنكرات، يعاقب هؤلاء لعلهم يرجعون. فما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. وهذه المصائب التي تترى على البشرية في الشرق وفي الغرب من زلازل ومن براكين ومن أعاصير، إنما تقع بسبب ذنوب الناس، ويعفو الله عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأخذناهم بغتة، أي أخذناهم فجأة بنزول العذاب وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بنزوله حتى أهلكهم الله. قوله سبحانه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الزجاج المعنى أتاهم الغيث من السماء ونبتت لهم النباتات في الأرض وجعل ذلك زكيا كثيرا. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله أو أمن أهل القرى، قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع أو أمن أهل القرى بإسكان الواو، وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي أو أمن بتحريك الواو، وروي عن ورش وروى ورش عن نافع أوامن بإدغام الهمزة ويلقي حركتها على الساكن. قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الله جل وعلا ينبه عباده أنه قادر على أن يعاقبهم وأن عقابه سينزل بهم وهم غافلون وهم غارون غارون لا يدرون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي في حال لهو وفي حال غفلة، أو أن يأتيهم هذا العذاب وهم نائمون أيضا، ووقت النوم وقت غفلة ووقت لهو. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي القرى التي تقدم ذكرها في هذه السورة وفي غيرها، قرى نوح وهود وصالح وشعيب ولوط المتقدمة، وذلك تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم أن عصاه قومه، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع على قلوب الكفرة المتقدمين يطبع على قلوب هؤلاء الكفرة. قوله أولم يهدي للذين، قرأ يعقوب نهدي بالنون، وكذلك في طه وكذلك في السجدة. قال الزجاج من قرأ بالياء فالمعنى أولم يبين الله لهم، ومن قرأ بالنون فالمعنى أولم نبين لهم. وقوله ونطبع ليس بمحمول على أصبناهم، لأنه لو حمل على أصبناهم لكان ولا طبعنا، وإنما المعنى ونحن نطبع على قلوبهم، ويجوز أن يكون محمولا على الماضي ولفظه لفظ المستقبل، كما قال لو نشاء والمعنى لو نشاء. وقال ابن الأنباري يجوز أن يكون معطوفا على أصبنا إذ كان بمعنى نصيب، فوضع الماضي في موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال، كما قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي إن يشاء، يدل عليه قوله ويجعل لك قصورا. قال الشاعر إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا، أي يدفنوا. قوله فهم لا يسمعون، أي فهم لا يقبلون من هذا الداعي الذي يدعوهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وهذا الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء بسبب ذنوبهم. قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وكما في قوله سبحانه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في تفسيرها للمفسرين أقوال خمسة. أحدها فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون، أي أن الله قد علم أنهم سيكذبون هؤلاء الرسل، ويعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وهو لتمام علمه سبحانه علم أنهم سيكذبون به يوم أقروا له بالميثاق حين أخرجهم من صلب آدم، وهو قول أبي بن كعب وأنس واختاره ابن جرير. القول الثاني فما كانوا ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من صلب آدم فآمنوا كرها، حيث أقروا بالألسن وأضمروا التكذيب، قاله ابن عباس والسدي، وهو راجع في المعنى إلى القول الأول. والثالث فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، هذا قول مجاهد، ويدل لهذا القول قوله سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والرابع فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية بل شاركوهم في التكذيب، حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير، والخامس فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا قبل رؤيتها. وإلى هنا ينتهي الدرس الرابع عشر وإلى الدرس الخامس عشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.